من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. فريق عمل مواجهة اليوم السبت دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، أماني هلال على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. أهلا بكم أعزائي المستمعين. هذا اللقاء مواجهة، لقاء من أقدم مصدات ومنصات الطلقات القوية الواضحة والمباشرة في صدر الإرهاب والتطرف وصناع الإحباط. طبعا يتجشم المشاق من أجل إنجاح هذه المنصات. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السبت الماضي يعني أفصحت عن أنك سيكون لك ندوة في المؤتمر الرابع للشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية وصناع الأمل شباب مصر، وشرفنا طبعا بمتابعة هذه الندوة على الفضائيات ونقلها أيضا نقلتها الإذاعة. لكن كل المستمعين لدينا الآن الذين يتابعون هذه النافذة لديهم الشوق في معرفة ما وراء كواليس هذه الندوة وهذا المؤتمر. أستاذ أحمد، طبعا هو مؤتمر الشباب الرابع في الإسكندرية وكان مؤتمر ناجح بالتأكيد. كواليس هذا المؤتمر يا أستاذ أحمد، هو لازم في الأول نحيي وأنا وده مش ولا هتبقى المرة الأخيرة اللي هنحيي فيها الإذاعة المصرية، لأنه للأمانة وحتى ده كان يعني في يعني رموز كتير في المؤتمر كانوا عارفين أنه الإذاعة المصرية والبرنامج العام تحديدا كانوا سباقين في مواجهة حروب الجيل الرابع من بدري، وكان ليهم رؤية يعني متقدمة وسبق الناس كلها. لما لينا سنتين بنحارب إعلام الشر وبنحارب الإشاعات والأكاذيب وبنحارب كل محاولات إفشال الدولة المصرية اللي هي كانت تقريبا المحور الرئيسي في مؤتمر هو الرئيس قال أهم جلسة في كل المؤتمرات في يعني في الأربع دورات اللي مرت، أهم جلسة في رأيه وطبعا رأي الحضور طبعا، لأنه تعملي إصلاح اقتصاد وتعملي تقدم تعملي تنمية تعملي تصنيع البطالة تقل، كل ده ملوش لازمة إلا إذا حصلنا بلدنا من مخططات إفشالها وإسقاطها وتحويلها يعني إلى دولة ممزقة وفشلة على غرار الدول اللي احنا شايفينها حوالينا. فطبعا هي عنده سيادته حق انه دي اهم الندوات، وهو حضرها بنفسه وناقش، وبعد كده في المقررات اتكلم، وبعد كده ناشد الاعلام المصري انه يعمل اسبوع كامل لموضوع افشال الدولة المصرية، مش للاهتمام بيه. طبعا الاهتمام بيه لازم يبقى مستمر ودائم زي ما احنا عاملين هنا، لكن علشان يحشد الناس ويلفت نظرهم ويوصلهم فكرة ويوعيهم ويوصلهم فكرة حروب الجيل الرابع كاملة اللي هي هدفها النهائي الوصول للدولة الفاشلة. نعم. يعني أسئلتنا كثيرة جدا، هي الأسئلة التي ربما تكون دائرة الآن في ذهن حضرات المستمعين. الندوة يعني كان لها محاور ولها جملة رسائل حضرتك قدمتها للشباب، ياريت حضرتك يعني تلخص لنا منطلقات هذه المحاور. هو طبعا الندوة تكلم فيه عدد من الزملاء، يعني ربما أبرزهم الصديق العزيز الأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير السياسة الدولية، وتناول جانب من الجوانب الخاصة بمخططات إفشال الدولة، في اللي تكلم على يعني الإعلام والسينما تكلموا كمان القوة الناعمة، في اللي تكلم على الهجرة غير الشرعية لأنه طبعا لها مخاطر على الدولة ولها يعني بتستهلك جهد كبير من الدولة المستهدفة أو كمان الدول المحيطة اللي ممكن تبقى هتتأثر فيما يجب. لكن أنا كان المحور اللي أنا تم تكليفي به اللي هو الخاص ب اللي انا بسميه او اللي ممكن يعني اذا جاز التعبير ميكانيكا الشر على شبكات التواصل الاجتماعي. ايه الاليه، ايه اللي بيحصل يخلي الدوله مرتبكه؟ ايه اللي ممكن شبكات التواصل الاجتماعي دي اذا كان الفيسبوك او تويتر او باقي او يوتيوب او باقي يعني المواقع او كل وسائل الاعلام الحديثه دي، ايه اللي ممكن تعمله علشان تخلي المواطنين في الدوله المستهدفه مرتبكين، محبطين، حاسين بانه يعني مستقبلهم مظلم، رايحين الى طريق مسدود، وبالتالي معلوماتهم تنخفض. ده بقى ده الهدف النهائي، ان معلوماتهم تنخفض، يبقى علاقتهم مع القيادة أو مع الدولة مش منضبطة، يحصل بقى المشاكل اللي كلنا عارفينها لغاية ما نوصل إلى الفشل، ويحصل اختراق لأفكار هدامة، وهي كلها مواقع للاختراق أساسا. أنا بقى اتكلمت في النقطة دي اللي هي ميكانيكا، ميكانيكا يعني الشر على شبكات التواصل الاجتماعي، اللي هي العلاقات والآليات والحركة بتبقى عاملة إزاي. حضرتك في مقالة النهاردة كتبت أنه الرئيس قال كتائب إلكترونية. وهو طبعا ما أنا قلت ده في الندوة أنه الرئيس مش أول مرة يحذر ولا ينبه، هو بالعكس كذا مرة قبل كده، بس ما كانش الناس بتهتم بالشكل المطلوب. هو كمان إحنا مسمينها لجان إلكترونية، هو وصفها بأنها كتائب إلكترونية. وهو أنا شايف تعبيره هو أدق، لأنه كتائب توحي أنه في معركة فعلية قائمة ومنظمة، وان احنا في حالة حرب، سواء مع كتائب مسلحة على الارض فعلا في سيناء او في المنطقة الغربية او غيرها، او كتائب موجودة بتستخدم الاعلام الحديث للتأثير على الناس. كمان سيادته اتكلم قبل كده على، وانا نصح الناس قال لهم انتوا لما بتبقوا قاعدين على شبكات التواصل الاجتماعي مش عارفين بتكلموا مين اللي على الصفحة، ممكن الاسم يبقى يعني هو يعني سيادته يقصد انه يبقى ممكن الاسم يبقى مستعار لكن وراه جهات تانية. وطبعا كلنا عارفين انه حتى في دول معروفه عندها وحدات خاصه لشبكات التواصل الاجتماعي. طب احنا يا دكتور يا استاذ احمد، الكتائب ديت لازم يكون لها كتائب برضو الكترونيه منظمه عندنا في مصر، يعني احنا قلنا للاسف ده مش موجود. احنا بس قلنا المعامل الوطنيه المصريه عند الشرفاء المصريين الموجودين هو ده اللي بيبقى عامل توازن، غير كده كانت المساله هتبقى اسوا بكتير. لكن برضو محتاجين الجهد ده بتاع الشرفاء المصريين الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي انه يتنظم اكتر ويبقى مكثف ويبقى واعي بشكل اكبر من كده. هل يرى الاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي انه المجلس الذي دعا الى انشاء سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف، هل ترى ان هذا المجلس بكيانه بالافراد واعضائه من الممكن ان يكون نقطه تنظيم ومنطلق حقيقي فعال لما تتحدث عنه؟ طبعا هو المجلس ده اتاخر كتير، وعلى فكره هو كان على يعني في ذهن الرئيس من فتره، وكان يعني تحت مسمى مجلس تنوير، لكن طبعا الاحداث تسرعت وادت في النهايه انه فعلا نزل قراره. اعتقد المجلس ده يا استاذ احمد ان الكون لازم يكون في عنصر الشباب، لان هو الاقدر على التعامل مع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى الشباب اللي هو الجيل العشريناتي. انا اعتقد انه هو السيد الرئيس اراد ان الاسبوع اللي فات كله يبقى اسبوع للحشد والتعبئه ضد الشر وضد اعلام الشر وضد اللي بيقفوا وراء كل هذا الشر. فاصدر القرار بتشكيل المجلس، وفي بند كده فيه الناس بس لو تاخد بالها انه يحق للسيد الرئيس اضافه عدد من الشخصيات العامة فيما بعد أو أي وقت يراه مناسب يعني. فهو طبعا التشكيل ده اتعمل زي ما احنا شايفين، لكن الباب مفتوح لإضافة شخصيات أخرى فيما بعد. ممكن نلاقي في أي فترة الرئيس بيتضم خمسة أو حاجة أو ثلاثة أو حاجة ويضم بعضهم مجموعة تانية وهكذا. الشخصيات التي تم اختيارها لتكون لتمثل أعضاء هذا المجلس، هل هناك يعني عاوز أقول منطلقات معينة، مجالات معينة، أم أنه هناك يعني مثلا البعد الأمني ما بين الشخصيات هو السمة المشتركة؟ لا طبعا في مفكرين مهتمين بمسألة العنف ومسألة التطرف ومسألة الإرهاب ومسألة حتى الطائفية. يعني في مثلا المحامي الكبير الأستاذ رجاء عطية موجود طبعا، كتاباته وإسهاماته في الموضوع لا تخفى على أحد. في من الأمنيين السيد العميد خالد عكاشة، وهو راجل يعني خبير لي يعني طبعا يعني ايده موجوده في مسائل العنف من بدري من ايام ما كان بيواجه بنفسه الى ما بقي خبير متخصص. وليه كتب كمان في هذا المجال. وهو فعلا عقليه محترمه ومنظمه ودايما مساهم بشكل فعال في مؤتمرات الشباب دي. نعم. المفكر والمحلل النفسي الطبيب النفسي العالمي دكتور احمد وكاشة اعتقد هو موجود كمان في الهيئه الاستشاريه للسيد الرئيس. نعم نعم. فكده كده موجود في المواجهه من الاول يعني. اعتقد القوه الناعمه مثلا دكتور مدحت العدل او السيناريست وحيد حامد اعتقد ممكن يكون لهم مساهمات. طبعا. وكان موجود الدكتور مدحت العدل كان فوائل يعني الموجودين في الندوة اللي احنا اتكلمنا فيها في الجلسة فعلا. وبعد كده هو اتكلم كمل هو الجلسة اللي بعدها لما اتكلم على آليات المواجهة. نعم. يعني احنا اتكلمنا شرحنا المشكلة فين هم جم اتكلموا في الحلول يعني. نعم. مخرجنا دكتور محمد رفعت في غرفة التنفيذ والمهندس أمان هلال عاوزين ياخدوا فاصل. أنا تحت السمع والأمر والطاعة. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم من جديد والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية فندم. ونفكر الناس بحروب الجيل الرابع وهي أيضا كانت في هذه الندوة أو جلسة إفشال الدولة مهم جدا أن احنا كنا نذكر الناس حروب الجيل الرابع. ليه سميت بهذا الاسم؟ ما هو إفشال الدولة ده الهدف النهائي ليه لحروب الجيل الرابع عشان توصل لها عشان تفشل الدولة لازم يعني هدف هذه الحرب إفشال الدولة. طبعا هو القصة كلها أنه احنا شفنا يعني من أول خلاف التاريخ بين قابيل وهابيل لغاية ما فضلنا كده ماشيين في طريق فرض القوة على الطرف الآخر للحصول على مكاسب أو تحقيق أهداف لغاية الحروب الحديثة. كل ده مسمينه حروب الجيل الأول اللي هي فيها السهام والسيوف والدروع والنبال والسم وكل الأدوات الحرب البدائية الأولانية دي مسمينها حروب الجيل الأول. حروب الجيل الثاني اللي هي تم في نقلة مهمة وحصل بقى استخدام أو يعني اختراع البارود والديناميت ودخلنا بقى في المتفجرات وعملنا الأسلحة النارية كل ده لغاية يعني فضل الحال ده مستمر, اشتباك بين جيوش, وان في طيران يروح يضرب في دولة تانية, وفي قوات تعبر الحدود او تشتبك مش او تضرب مدافع وقذف على الناحية التانية, كل ده مسمينه تقليل جيش محمد علي الجيش المصري. حضرتك كان سنة 1840 تقريبا, ده ممكن يخش في حروب الجيل الثاني فندم, لما اوروبا كلها وقفت ضد محمد علي. من ضمن حروب الجيل الثاني. لانه كان فعلا تم استخدام البارود في اشتباك بين جيشين او اكتر نظامين. وقفت اوروبا مع الدوله العثمانيه علشان كاد محمد علي ان هو فعلا للاسف وتم توجيه انذار, وخلال اسبوعين لازم يمضي, ومضى فعلا معاهده لندن اللي انتهت انه يتراجع على حدود مصر, وبوعد انه تبقى مصر يعني وراثيه لي وابنائه من بعده واحفاده. لكن طبعا مشروع محمد علي اللي يعني خرج حدود مصر تم وقفه, والباقي كل الناس عارفه عنه. نعم. حروب الجيل الثالث اللي بيسموها الحروب اللي ممكن العاد يعني الطرف يحقق اهدافه من غير ما يشتبك, دي اللي حصلت في مثلا حرب العراق لما امريكا فرضت حصار واستخدمت الصواريخ, وطبعا ما فيش اشتباك على الارض حصل, يعني قدرت توصل لاهدافها كامله. كانت ضربات استباقيه يعني من غير ما يبقى في جنود مشتبكين على الارض, صواريخ وطيران وخلصت الموضوع. دي بيسموها حروب الجيل الثالث. طبعا في تعريف موازي تاني انه لا, حروب الجيل الثالث دي حرب عصابات ضد جيوش نظامية والمثال ليها اللي هو في امريكا اللاتينية, لكن خلينا في التعريفات اللي متفق عليها من اغلب الناس عشان ما نشتتش الناس لغاية ما وصلوا لحروب الجيل الرابع. ايه حروب الجيل الرابع؟ باختصار شديد انه الحروب اللي احنا قلنا عليها دي كلها اللي فاتت دي كلها دي حروب مكلفة اقتصاديا وبشريا. الجيوش النظامية بتروح عشان تفرض ارادتها وتهزم الطرف اللي رايحاله, ففي تكلفة وكلفة عالية مش بس في الخسائر المادية والبشرية, لكن كمان في خسائر معنوية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه العالم تحول الى قرية صغيرة, ففي الرأي العام العالمي بيرفض وبيبقى مستنفر ضد الدولة المعتدية. يعني اغلب اللي يعني اللي بتعمله مثلا الولايات المتحدة الامريكية حول العالم من تدخل في شؤون الدولة التانية بتدخلات مسلحة, الرأي العام العالمي كله رفضها. يعني كانت فضيح عليها في فيتنام, كان فضيح عليها في تدمير العراق, وبعد كده اكتشفنا انه ما فيش سلاح نووي ولا حاجة. فالرأي العام دلوقتي كمان جزء من الخسائر اللي بتتكبدها الدولة المعتدية دي, فضلا عن الخسائر المادية والخسائر البشرية. فوصلوا الى نوع جديد من الحروب, انه ليه تبعت قواتك وتعمل كل ده وتخسر كل الخسائر دي اذا كان ممكن تخلي الدولة نفسها تدمر نفسها من خلال عناصر من شعبها. لا تبعت جيوش ولا تكلف نفسك, ممكن بثمن طيارة واحدة تجند عدد من المنظمات وعدد من وسائل الإعلام الحديثة دي, وتوصل الدولة اللي انت مستهدفها الى تدمير نفسها بنفسها, وان ولادها او جزء من ابنائها يلعبوا دور في هذا التدمير من خلال يعني صلب الموضوع الإشاعات والأكاذيب والوصول الى احباط الناس والتأثير فيهم, وتحويل الإيجابي الى سلبي, وتحويل السلبي الى كارثي, لغاية ما توصل في النهاية الى يعني تفشيل الدولة دي إذا جاز التعبير. طبق لي ده يا فندم على دولة زي الصومال مثلا, زي العراق, يعني نموذج حي قدامنا. كويس, خلينا نعرف في الدولة الفاشلة عشان نعرف هما, لان هما في الغرب يعني تعال نقول المصطلحات للناس. ويليام ليندي ده اللي اتكلم عن حروب الجيل الرابع اول واحد سنة 89 في احدى المحاضرات في الجيش الامريكي, عرف يعني وضع تعريف لحدود الحروب الجيل الرابع دي, وقعد يقول الحرب اللي متماثلة وتعريف كده صعب على الناس, لكن فضل التعريفات دي تروح وتيجي لغاية مستخرين على التعريف اللي احنا قلناه هنا في البرنامج ده 50 مرة, واحنا في حاجات بنقولها 50 مرة عشان الناس تحفظها, يعني مش بنقولها يعني سرسارة او رغي او ما عندناش كلام نقوله, لا بنقوله في حاجات بنقولها بنقعد خصوصا في الارقام. أيوه. بنقعد نكررها ادينا يعني دلوقتي ادينا في توجيهات من الدولة ان احنا كلنا نقول الكلام نفسه عشان نعرف الناس وترسخ في اذهان الناس زي ما بتقول الاستاذه ميادة. فالتعريف النهائي المختصر اللي احنا متفقين عليه وقلناه في البرنامج ده 50 مرة انه حروب الجيل الرابع دي حرب تستهدف معلومات الشعب المراد تأثير فيه, تستخدم الإشاعات والأكاذيب, مع تستخدم أدوات الإعلام الحديثة مع وجود ميليشيا على الأرض تحاول الاشتباك وإرباك الجيش النظامي. شوف التعريف ده بقى ينطبق تماما على مصر. نعم. كمية إشاعات وأكاذيب في ماكينة شغالة ضد الشعب المصري كل يوم، عشرات الإشاعات والأكاذيب اللي لا تتوقف أبدا، مع وجود ميليشيا فعلا في سيناء بتحاول إرباك المشهد الجيش النظامي بتاع الجيش الوطني. يعني بعد شوية بعد ما حطوا التعريف ده مجموعة الخبراء الأمريكان دول حطوا أربع خطوات لإفشال الدولة. إيه الخطوات الأربعة دي؟ أولا يبقى الدولة دي تعاني من الإرهاب، مصر بتعاني من الإرهاب، محاولة تأسيس قاعدة غير وطنية للإرهاب. يعني قاعدة غير وطنية؟ يعني في عناصر مش من البلد المستهدفة، عناصر أجنبية، وإحنا كل يوم نكتشف إن في الإرهابيين اللي بيموتوا في سيناء فيهم عناصر فعلا غير مصرية. الخطوة الثالثة حرب معنوية مكثفة من خلال يعني حملات من الإشاعات والأكاذيب تستهدف الروح المعنوية والحالة النفسية للمواطنين في الدولة المستهدفة. نعم. الخطوة الرابعة، وده طبعا موجودة، الخطوة الرابعة إنه يبقى فيه مشاكل للدولة مع دول العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. تبص الموضوع ريجيني تلاقي الموضوع صحيح. ده ينطبق عليه. تبص الموضوع منع الأباتشي عن مصر أو منع جزء من المعونة الأمريكية ينطبق، منع عدد من السواح من الدول معينة، تبص تلاقي الموضوع الخطوات الأربعة حرفيا ينطبق على مصر بالملي. عندنا إرهاب، عندنا قاعدة غير وطنية للإرهابيين من عناصر وجنسيات مختلفة، عندنا حملة إعلامية مكثفة على الشعب المصري تستهدف روحه المعنوية، عندنا المشاكل اللي بيدخلونا فيها مع دول العالم. الأربع خطوات موجودين بالتمام والكمال. ده غير تعريف ويليام ليند ولا؟ لا، ده هو عرف حروب الجيل الرابع، دي خطوات الوصول للدولة الفاشلة. ممكن بعد الموجز نعرف بقى الدولة الفاشلة نفسها. وهو كذلك أستاذ أحمد رفعت، نواصل معك الحوار بعد وقفة مع جديد الأنباء لموجز أنباء الساعة الواحدة والنصف وزميلة ميادة الفيشم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يرأس اجتماعا بشأن دراسة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تعقد عدة لقاءات مع مسؤولين رومانيين على هامش زيارتها لمدينة بوخارست لعرض فرص استثمار في مصر. تأجيل محاكمة 48 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين إلى 15 من الشهر المقبل. اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي تسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة العشرات بالمدينة الراقة شمال سوريا. السلطات التركية تعتقل مواطنا بريطانيا في محافظة آيدين لاتهامه بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني الانفصالي. مشاورات بين الحزب الحاكم الباكستاني وبرلمانيين اليوم لاختيار رئيس وزراء مؤقت لخلف لنواز شريف الذي قدم استقالته أمس. دائرة الطوارئ الروسية تعلن إنقاذ 8 أشخاص من طاقم سفينة شحن قرب سواحل شبه جزيرة القرم. منتخب مصر لناشئات الإسكواش يفوز ببطولة العالم المقام حاليا بنيوزيلندا بعد تغلبه على نظيره الماليزي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد عدنا معكم ومواجهة والأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، كنا بنتكلم قبل الموجز عن مفهوم إفشال الدولة وإزاي تثبيت أو أركان الدولة المصرية. يعني إذا حطينا قدامنا هذه الأهداف، تثبيت أركان الدولة المصرية هو مصطلح سياسي، ولكن لازم المواطن البسيط نبسطها له عشان يفهم إزاي يقدر بأدوات بسيطة جدا يثبت أركان بلده. هي المشكلة أنه للأسف أغلب اللي بتكلموا في الموضوع بتكلموا كلام تقيل، ما عشان كده أنا بقول لحضرتك هو ويليام ليند ده ومعاه باقي خبراء اللي تكلموا في حروب الجيل الرابع قالوا مصطلحات تقيلة قوي، انا مش بقولها كلها، مش بنوصل لابسط تعريفاته، وكمان التعريف المبسط بالبساطه تاني. وكمان الشباب يا استاذ احمد ليهم دور كبير جدا في تثبيت اركان الدوله. ارجع اقول تاني ان هم الاقدر على استخدام الانترنت على فكره، يعني انا مش بتكلم عن الشباب اللي هم في سن 30 و40، انا بتكلم على 20 فيما تحت. كويس انك انت يعني فتحت الموضوع ده، انا هقول بقى حضرتك عدد من الارقام، خلي الناس بس تحفظها عشان تعرف احنا يعني الميدان اللي احنا موجودين فيه بنواجه حروب الجيل الرابع ده شكله عامل ازاي. طبعا اكتر من 2 مليار مواطن دلوقتي موجودين على الفيسبوك على مستوى العالم. في المنطقة العربية 156 مليون مواطن عربي موجود على فيسبوك. السنة اللي فاتت كانوا 115، فاحنا زدنا 41 مليون في سنة. عربي مواطن عربي 156 مليون مواطن عربي موجودين على فيسبوك، يعني في الدول العربية يعني. الدولة رقم واحد الموجود عدد ليها سكان على فيسبوك هي مصر برصيد 33 مليون صفحة. احنا ابتدينا البرنامج من سنتين او اقل، كنا بنقول ان فيه 24 مليون صفحة، لو تفتكروا 24 مليون صفحة على فيسبوك، زدنا في الفترة دي 9 مليون صفحة على فيسبوك. ده الصفحات الموجودة من جوه جمهورية مصر العربية مش للمصريين، لان في مصريين في الخليج مش محسوبين من ضمن 33 مليون، في مصريين في أوروبا مش محسوبين، في مصريين في أمريكا وكل أو باقي أنحاء العالم مش موجودين. ممكن تزودها 20، أو ممكن تزودي مثلا تقولي 6-7 مليون تانيين، لأن كل أسرة فيها أكتر من، طبعا كل الوقت فرد الصفحة بتمستشغل يعني، ممكن يبقى له صفحتين، صفحة باسمه صفحة باسمه مستعار. إحنا في أطفال أو بالنسبة لإحصائيات السكان من سن سنة الأربعة عندنا 10 مليون و6 من 10 طفل من سنة لأربعة، طبعا دول بره الحزبة، دول بقى يعني أغاني أطفال مش علاقة كده. من أربعة لعشر سنين 9.6 مليون، يعني هذه 20 مليون ما لهمش علاقة بالموضوع. من 10 سنين لـ14 سنة 8.9 مليون، هذه يعني في حدود 30 مليون مواطن مصري تقريبا خارج الحسابات. بس برضو يا أستاذ أحمد يعني اللي عنده 10-14 سنة فيه أطفال اليوم بس مش فاهمين إيه اللي بيحصل، بس مش على وعي قوي، بس ممكن اللي عنده 14 سنة يفهم شوية، بس ما يقدرش يعني يتواصل أو يخش أو فاهم إيه، مش مستوعب إيه اللي بيحصل، بيبقى موجود عنده الحاجات الأغاني والحاجات الفن دي بتبقى أكتر من أي حاجة تانية. لما تروح الرقم تاني ليه دلالة، 29.7 من المصريين في الأمية يعني غير متعلمين، دول خارج الحسابات. لما تروح للشيوخ، الشيوخ اللي هم من 70 اللي طالع دول في حدود يعني 1.7 مليون. لا تبص تلاقي 33 مليون الموجودين على فيسبوك، قول لو فيهم صفحات مكرره 3 مليون، عندنا 30 مليون صفحه على فيسبوك من جوه مصر بس شغالين وفعالين. معنى ذلك انه الراي العام بتصنع في هذه المساحه، الـ يعني التوجهات الخاصة بالمؤامرة على مصر موجودة بالكامل، ممكن يبقى لها تأثير كبير لأنه قاعدين مع أغلب الشعب المصري. المواجهة زي ما حضرتك قلتي لازم تبقى موجودة في كمان في هذا المجال، يعني الإعلام التقليدي لوحده مش كفاية في مواجهة الإعلام ده. عرفوا الناس الحكاية أكتر، وأنا كنت يمكن اتكلمت في الجلسة ديت وقلت خلي بالكم، هو لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة، فاهمين كلامي؟ كان قالوا لي انت بتبقى ساعات متعصب كده، انا عيني على الموضوع ده من 2011، عيني على إسقاط الدولة ده من 2011، عيني على تحطيم مصر من 2011، عيني على يعني ان هو كان بداية النهاية، كان بداية النهاية. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله لو سمحت انتظر، بس انتظر، لا احنا حدش يقدر يعمل لوحده ويقف قدام مخطط بالحجم ده غير شعب. محدش يقدر يغلب شعب. يعني كلمات السيد الرئيس محدش يقدر يغلب شعب, وعشان كده لازم الإنسان أو المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي يعرف يعني إيه دولة فاشلة. تمام, احنا قلنا هنعرفها يعني, بس الناس عارفة دلوقتي المساحة أو الميدان اللي شغالين فيه. تقريبا الغالبية من شعب مصر, أو على الأقل كل مواطن موجود على فيسبوك قصاده مواطن مش موجود على فيسبوك, فيقدر يأثر فيه ويصنع رأي العام ويصنع يعني الحالة اللي بتبقى موجودة في المجتمع سواء إيجابية أو سلبية. نعم. تعريف الدولة الفاشلة باختصار, تبقى للتعريف اللي يعني متفق عليه من الخبراء الموضوع في الغرب والشرق, أنه دولة مش قادرة تحمي حدودها ولا السيطرة على كل أراضيها. الاثنين, دولة مش قادرة تأدي خدمات لمواطنيها بشكل فعال. ثلاثة, دولة مش قادرة تبقى عضو فعال في المجتمع الدولي. الرابع شرط انه يبقى مش قادرة تمارس العنف جوه أراضيها. يعني العنف يعني مش قادرة تفرض القانون داخل أراضيها, مش قادرة تتعامل مع الخروج عن القانون, مش قادرة تمارس دورها في ضبط النظام. ده يحصل امتى؟ يحصل دي يعني دي اول دروس العلوم السياسية اللي خدناها, انه لما يبقى في قوة في الدولة دي اكبر من القوة النظامية. نعم. او تعادلها. اكبر يعني اهم نموذج او مثال لهذا الموضوع المثال الموجود في لبنان. لبنان فيه دولة وليها حكومة وليها جيش وليها شرطة, لكن موجود حزب الله. حزب الله ده بقوته يعادل قوة الدولة, احيانا ممكن يبقى بالتفوق عليه, بس ما نقدرش نقول على لبنان دولة فاشلة. هم علماء الغرب قالوا اذا الشروط دي موجودة في اي دولة تبقى دولة فاشلة. انا رأيي ده كلام غير صحيح. انا رأيي لازم الشروط الاربعة تبقى موجودة, لانه لبنان قادر سيطر على الأراضي, قادر يفرض النظام جوه بلده, قادر يقدم خدمات للمواطنين, قادر انه يمارس دور الفعال في المجتمع الدولي سواء في جامعة الدول العربية او في الامم المتحدة او في كل المنظمات والهيئات الدولية اللي هو شريك فيها. فما نقدرش نقول على وجود شرط من الشروط دي على دولة معينة انها تبقى دولة فاشلة. لكن دولة الصومال زي ما حضرتك فرضت من شوية, لو سألت دلوقتي الصومال هيقول لك اي صومال فيهم؟ عندك ثلاثة صومال. صحيح. عندك ثلاثة حكومات. عندك ثلاثة برلمانات. عندك دولة موطنيها لا يتلقوا اي خدمات, غير موجودة وغير فعالة في المجتمع الدولي, ومش قادر طبعا تحمي حدودها. فبالتالي الصومال نموذج للدولة الفاشلة. الحالة الصومالية. افغانستان نموذج للدولة الفاشلة. ليبيا نموذج للدولة الفاشلة. في اربع خمس اماكن كل مجموعة مسيطرة على حتة, طبعا ارتباك كبير في المجتمع الدولي. عندنا برلمان بيتعامل مع دول العالم بخلاف ما بتتعامل عليه الحكومة الموجودة المنتخبة. ففي دربكة كبيرة. مش ملاحظة ان المفشل واحد لهذه الدول؟ طبعا مفشل واحد, وهو اللي كان عايز يفشل مصر وعايز يوصل للدولة الفاشلة في مصر. لكن طبعا ده من رابع المستحيلات زي ما قال السيد الرئيس. الكل أدوات بتستخدم لتحقيق الهدف, سواء عارفوا أو علموا بأن هم أدوات أو لم يعلموا. هقولها مرة تانية, الكل أدوات ووسائل بتستخدم لتحقيق الهدف ده, سواء كانوا هم عارفين أو مش عارفين. لكن محدش يستطيع أبدا أن يغلب إرادة شعب مصر. حبنا الكبير والأول والأخير يضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب. يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب, ملايين لكن في حبك كل تدفعنا ثورتك من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد ومواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. يعني الأهرام المسائي كان عامل النهاردة عامل ملف رائع، ملف خاص بحروب الجيل الرابع وأيضا بإفشال الدولة. الكاتب الصحفي بالأهرام المسائي الأستاذ مفرح سرحان، أهلا بك يا فندم. الأستاذ مفرح سرحان الكاتب الصحفي بالأهرام المسائي، أهلا بك يا فندم. ألو أحمد، أهلا بحضرتك. معنا الأستاذ مفرح. أستاذ أحمد رفعت الكاتب السياسي معك الآن يا أستاذ مفرح. طبعا بنحييك على هذا العمل والجهد الواضح جدا بالأهرام المسائي اليوم. أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ مفرح صديق العزيز وزميلي المحترم، يعني عاملين جهد جبار للأمانة الفترة اللي فاتت كلها في تميز في أداء الأهرام المسائي في كل المجالات، يعني موضوعات مهمة، متابعين الحدث بشكل كويس، في نشاط حتى في المحافظات، في اشتباك أو أكبر مساحة للاشتباك مع الجماهير ابتدت تنشط الرياضة كمان اللي كانت بتميز الأهرام المسائي. إن لغاية ما وصلت النهاردة للملف المتميز عن حروب الجيل الرابع وإفشال الدولة أو الدولة الفاشلة، يعني العناوين كتير، الملفات جوه الملف أو الموضوعات جوه الملف متعددة. الكلمة مع حضرتك، تفضل اشرح لنا إيه اللي عملته. ربنا يحفظك، أهلا بيك يا أستاذ أحمد وسعيد سمع صوتك. الله يخليك. الله يخليك حضرتك. والله البداية كانت طبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في اسكندرية، تمام، لما اتكلم عن الفوبيا ولما رئيس الجمهورية يتكلم ويعني يحذر من حاجة يبقى الموضوع خطير، جد خطير يعني. أكيد طبعا هو عنده المعلومات أكتر مننا وعنده دواعي إنه يحذر يعني. بالضبط، الموضوع بدأ من ان احنا لما الدولة تتحذر بالشكل ده شخص رئيسها يبقى فعلا في خطر. الخطر يكمن في ان الهدف ليس الدولة، هو الهدف المواطن المدني العادي البسيط. عشان كده كانت الرسالة الى المواطن البسيط. بالضبط، وده عنوان رسالة الى المصري، عنوان الملف النهاردة. تمام حضرتك، بالضبط كده. فاحنا وجهنا، حبينا يكون الرسالة بتاعتنا موجهة للمواطن البسيط اللي هو يعني اللي هو محطوط في مرمى هدف ما أسميه بالمحطة الأخيرة في حروب الجيل الرابع التي تستهدف المواطن المصري. بس ليه قلت محطة أخيرة يا فندم؟ لأنه خلاص وفشل في إسقاط قواتك المسلحة، فشل في كل المؤامرات، في تمويل من الخارج، في تأليم جماعات من داخل البلد، في كل حاجة. فكل ده فشل في مصر. الدولة كانت متيقظة تماما ومنتبهة تماما لكل المؤامرات دي. حتى لو لاحظت الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته ان من 2011 وهو عينه على الموضوع ده. إذن الموضوع بدأ من بعد ثورة 25 يناير والفترة اللي كانت يعني تشكل بيئة خصبة للعبث لمصر والسعي لإفشال الدولة. هم ظنوا يا أستاذ مفرح انه الدولة انهارت وانه خلاص ما فيش حد قادر انه يصد اي هجوم، يعني اي هجوم من هذه الحروب في مصر يعني. احنا طبعا ظنهم خاب يعني. احنا برضه استاذ احمد حضرتك، احنا شخصيا جه علينا وقت في هذا التوقيت الحرج اللي مر دي مصر، وقت يعني تسرب لينا الشعور ده. كنا خايفين. بالظبط، كنا خايفين نمشي في الشارع يعني، حتى ما كنا بنخاف نمشي ولادنا في الشارع في فتره ما يسمى بالانفلات الامني يعني. فاحنا وجهنا رسالتنا للمواطن المصري بمنتهى البساطة عشان نقول له يعني افشال الدولة، ايه خطوات اللي بيمارسها الكهنة الحروب الجيل الرابع. انا احب اسميهم كهنة، ان اي حد يسعى لإسقاط دولة او لإفشال دولة او لبث نشر الفوضى في اي دولة هو يعني ده بصراحة يعني اسميه كاهن يعني. استاذ بفرح سرحان الكاتب الصحفي بالأهرام المسائي، من آليات مواجهة هذه التركيبة الفكرية والنفسية لدى صناع الإحباط أو إفشال الدول، من من من من من عوامل النجاح إن إحنا نركز ونعمق إنجازاتنا. زي النهاردة إن شاء الله هيكون 6 أغسطس، يعني احسبوا لي كده مظبوط إن شاء الله. إن شاء الله. هيبقى مرور سنتين على افتتاح قناة السويس الجديدة. اديني سبق يا أستاذ مفرح، هتعملوا ايه في الأهرام المسائي؟ وده برضو يعني عمل من أعمال مواجهة دولة الفشل. طبعا حضرتك، قناة السويس الجديدة دي كانت أول خطوة من الدولة لمواجهة ما عملت عليه حروب الجيل الرابع في سبيل يعني إشغال الدولة المصرية، لأن هم عمدوا إلى قتل الذات الوطنية. دي كان أول حاجة اشتغلوا عليها في حروب الجيل الرابع أو في مخطط الدولة الفاشلة أو صناعة الدولة الفاشلة، كانت قتل الذات الوطنية. وبالتالي كانت أول مهمة لثورة 30 يونيو هي إجراء يعني وضع ردع لهذه الخطة. وكان ردع سلاح الردع الأول الذي استخدمته الدولة المصرية في ذلك الوقت هو قناة السويس الجديدة. والحقيقة أنها نجحت بشكل كبير جدا، وشفناها كلنا أنها تنعش الروح الوطنية وتعيد تعمل ريستارت يعني للحالة الوطنية التي كانت قد أصابها فتور خلال الفترة السابقة. الحمد لله فتحنا قناة السويس وشفنا قدي الناس فرحت وجمعت فلوس. أذكر في أقل من أسبوع مش عارف المصريين جمعوا كام مليار جنيه، 64 مليار ولا أستاذ أحمد؟ بالضبط. يعني كانت حاجة يعني أثارت اندهاش ليس المصريين فقط وإنما العالم بأسره. يعني دي كانت رسالة برضو يا أستاذ بفرح، أعتقد كانت رسالة من المصريين للعالم كله. بالضبط حضرتك، هو كانت رسالة واضحة لكل الناس ولكل العالم أن مصر يعني الجسد المصري لا يقبل التقسيم وأعضاءه متناغمة مع بعضها، ولا يمكن لأي حد أن يعبث بجسد المصري. الروح الوطنية انتعشت، شفناها في افتتاح قناة السويس كمان، الفخر اللي شعرنا به يعني أعيد إلى الأذهان أجواء السد العالي والفخر. حتى يعني الناس كانت ماشية في الشوارع يعني زغريد والأفراح وطوابير. بالضبط، وشفنا يعني زعماء العالم كله قاعدين في قناة السويس بيشاهدوا أول سفينة تعبر في المجرى، وكان يعني كان نجحت. بالضبط. أستاذ مفرح، رسالة إلى مواطن بسيط، هذه رسالة عرفنا عناوينها، في الختام تقدر تقول إيه المواطن البسيط في هذه الرسالة؟ أنا أقدر أقول للمواطن البسيط لازم يبقى عندك ثقافة إن أنت تكون مصري. يعني ثقافة إن أنت تكون مصري؟ المصري ده عمره طلع 3 سنة حضارة، محدش بيعرف يضحك عليه، ما تسمعش ما تفتحش ودنك لأي معلومة تسمعها. لو انت ليك حساب على فيسبوك او تويتر او اي مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسيبش نفسك لحد يديك معلومة دون ان تتأكد منها بنفسك، وشغل حسك الوطني، خلي مصلحة وطنك قبل كل شيء، اتحمل عشان وطنك. بناء الاوطان ليس بسهولة ولن يتم ونحن يعني مستلقين على ظهورنا. بناء الاوطان بيحتاج عرق وجهد وصبر وتحمل، ونعرف عدونا واقف فين واحنا واقفين فين، ونرقبه جيدا ونبقى حذرين طوال الوقت. النهارده 29 يوليو 2017، السبت القادم ان شاء الله هيكون 5 اغسطس 2017، منطلق يعني حفر قناة السويس منذ عامين ان شاء الله. يعني يوم الحد القادم 6 اغسطس، كلنا يا فندم نكون على قدر الحدث، ونقدم ونجدد ونوثق رسالتنا للعالم انه الذات المصرية ذات غير قابلة للتفكيك او التفتيت او الكسر، هي ذات دائما خلقها الله سبحانه وتعالى للنصر وليس للكسر. ان شاء الله حضرتك، وهي مصر المستعصية على اي مؤامرات منذ فجر التاريخ، وتتظل ان شاء الله. ان شاء الله استاذ مفرح وبي الكتاب المستنيرين اللي زي حضرتك وكل الكتيبه اللي معاك في الاهرام المسائي، شكرا جزيلا. استاذ مفرح سرحان صحفي بالاهرام المسائي، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا مدخن أي دقلب حزتنا تحتها صلب كأن عندنا وقدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان وقدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد أستاذ أحمد رفعت فاضل خمس دقايق وعايزين نذكر الناس نلم الحكاية بس طبعا حي صلاح جاهين وكمال الطويل قالوا بص بقى أنه دي المدنة دي للصلاة والتانية للجهاد دي للصلاة والتانية للمصانع والعمل والجد وده اللي احنا عايزين الشعب المصري يعمله لأنه ده اللي ممكن إذا يتحقق بالكامل نقدر نفشل أي مؤامرة لكن بالنسبة للكلام اللي اتقال الأستاذ مفرح قبل الفاصل عن قناة السويس سريعا نفكر الناس باللي اتقال. اولا اتشنت حمله على فوائد اللي اتقالت عليها اللي اتقال ان الناس هتاخدها لما يحطوا فلوسهم في قناه السويس عشان الناس ياثروا على الناس ما تحطش فلوس وما تدفعش فلوس فتجمع طبعا 64 مليون 64 مليار الناس ما سمعتش الكلام بعد ما اتجمعت الاموال قعدوا بقى يطلعوا القطط تفصانه في المشروع. اولا ان التربه صعبه وانه الميه هتروح في حته تانية ومش عارف ايه انه هياثر على التربه المحيطه وانه ممكن يحصل زلازل وبعد كده قال لك انه في استاذ في خبير مش عارف في ايه في جامعه كذا في معهد كذا ونشر في دوريه على ونشر دوري عالمي بقى احنا بقى دورنا هنا وقلنا ساعتها صحيح. انه لا في هذا الاسم لا هذا العالم ولا في هذا المعهد ولا في هذه الجامعه ولا في هذه الدراسه اصلا فقادرين وانا كتبت مقال بالمناسبه عملت نفس القصه يعني عملت اسم فلان وقلت ببحث علمي وقلت وفي الاخر قلت لهم كل اللي انا قلته ده فهو ده كذب عشان بوريكم بس نقدر نقلد اعلام الشر والناس صدقت وقعدوا يضحكوا في الاخر. قالوا كمان انه دراسة الرجاء الصالح الاقبال عليه وانه قناة السويس مش هيبقى ليها لازمة ثبت انه كذب وانه كان موضوع كل اللي راح مثلا قول 36 سفينة ملهمش اي معنى من 72 الف سفينة بيعبروا قناة السويس سنويا يعني رقم ما ملوش اي ما يدخل في اي مقارنة ولا ليه علاقة باي حاجة. وكان ساعتها كان البترول رخص فالناس قالت لك احنا عندنا البترول بلاش فنلف اسهل وارخص بدل ما نروح. الحاجة الثالثة او الرابعة قالوا انه اسرائيل هتعمل قناة تربط بين البحر المتوسط والعقبة وبالتالي هتبوظ قناة السويس ونسيوا انه اولا موضوع القناة هناك صعب جدا انه صعب بلد صغيرة تقسمها يعني لان القوم ما يسمح فقالوا لا ده هيعملوا خط سكة حديد فالخط سكة حديد ده معناه ايه معناه انه سفن تدخل الخليج العقبة كله وبعد كده تنزل الحمولة كلها والحمولة تانية تترفع على قطر السكه الحديد جهد اكبر بعد كده السكه الحديد يروح ينزل في حيفا او اي منطقه في البحر المتوسط بعد كده تيجي الشحن ينزل البضاعه تاني من القطر يطلعها للسفينه تاني احنا كل ده مصر عملته في 11 ساعه وفرته مع الناس وبقي العبور رايح جاي من خلال قناه السويس دي اللي طلعوا فيها كل الاشاعات والاكاذيب في ناس دلوقتي سمعانا منهم اللي صدق الاشاعات دي وقتها وطبعا في بعضهم بدافع الوطنيه يعني خايف انه مشروع مهم زي كده يبقى فيه عليه مخاطر لا وقالوا ساعتها برضو انه ده هيأثر على قناة السويس اللي هي الاصلية كمان ولا حاجة حصلت وده اكتر من كده قال لك دلوقتي بيعملوا خط ملاحي فوق في محيط القطب الشمالي وانه هيبتدي كل البضاعة الرجية من شرق اسيا تطلع فوق اسهل وتمشي فوق روسيا وتروح لاوروبا على طول مش محتاجين يجوا هنا خالص فبرضو قعدنا نفتش فلقينا انه الموضوع محتاج اولا انه حراره الجو تزيد قوي فتسيح لهم شويه تلج وبعد كده تيجي الكركات تمشي تشيل التلج وتفتح حته صغيره كده تمشي منها السفن فاكتشفت ان كل اللي مشوا في السنه اللي قالوا عليها دي 36 سفينه برضو زي اللي مشوا في راس الرجاء الصالح اذا موضوعنا في الواجهه بعد سنه لما عدى 36 سفينه يعني اقل من اللي بيعدوا مثلا تحت الكوبري بتاع قصر النيل ده مثلا كل ساعه ولا حاجه يبقى موضوع ان شاء الله السبت القادم في مواجهه هيكون بمناسبه مرور عامين على افتتاح قناه السويس ممكن تقول حاجه ان شاء الله كل هذه الاكاذيب وهذه الشائعات ونذكر الناس بيها و احنا دلوقتي بنحكي لهم بعد ما خلاص ثبت كانها كلها كذب نعم صحيح عشان نوريهم بس ان هم كانوا في الفتره دي بعضهم حتى بدافع الوطنية مش بدافع التأمر ولا حاجة كان مصدق فبنقول لهم لا ما تصدقش بقى اللي هيتقال على المشاريع اللي جاية أو المشاريع الحالية ثبت باليقين انه دي مكنة شريرة عايزة تفسد اي حاجة احنا بقى على خطة صلاح جهين اللي قاله دلوقتي عايزين المكن شغال والعمال شغالين والناس في حالة تعبئة وحشد كامل وشامل وما يصدقوش اي حاجة نصبر ونصبر كل حاجة هتبقى زي ما حصل وصبرنا القناة السويس شغالة زي الفل بسم الله ما شاء الله ودايما يا مصر أمان إن شاء الله ما فيش أحزان ودايما عمل ومصر دايما من نصر نصر من خير لخير بسواعد أولادها وإرادة أولادها إحنا بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ أحمد شكرا على واجب ودايما اللقاء متجدد مع حضرتك إن شاء الله ومواجهة دائمة ضد أي إحباط ضد أي أزمات وإن شاء الله كل التوفيق لمصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر, مصر. كنا معاكم في برنامج مواجهة دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي وأمان هلال على هندسة الهواء دكتور محمد رفعت في الإخراج لقاء جديد إن شاء الله يوم الاثنين القادم ومواجهة جديدة إلى اللقاء يا مصر يا أمان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا أمان مصر ما فيش أحزان مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان أحلام العمر